إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان وشرائعه من سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله تفاضل أهل الإيمان. هذا الباب معقود لبيان تفاضل حملة الإيمان، وأن الإيمان كما أنه في ذاته له شعب ومراتب، فكذلك حال حملته لهم تفاضل في ذلك كذلك، فلا سواء بين من يأتي بالإيمان كاملا ومن يأتي به ناقصا، ومن يأتي به ناقصا ومن يذهب بأصله بالكلية، لا سواء بينهم. وهذا الباب كما تقدم معنا معقود على طريقة أهل السنة والجماعة في بيان أن العمل لازم من لوازم الإيمان، لا يتصور إيمان بلا عمل، كما أنه لا يقبل عمل بلا إيمان. أمران مهمان: أن يعمل الإنسان صالحا وأن يكون مؤمنا، هذان الشرطان كثر ذكرهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحافظ على أصل إيمانه وأن يعمل صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل لابد أن يكون صالحا، ولن يكون صالحا حتى يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فقط يكفي هذا أن يعمل صالحا؟ لا. الله جل وعلا يقول عن أهل النار، يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذن لهم طيبات، لهم أعمال صالحة. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لم يقبل الله تعالى منهم أعمالهم الصالحة، فشرط إيش؟ أن يكون العمل صالحا وأن يكون معه الإيمان. يعني الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ليس الشأن أن تعمل كثيرا، الشأن أن تعمل كثيرا على مراد رب العالمين جل الله في علاه. والله لا يقبل عملا بلا إيمان. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا نبات أن الله تعالى يقول في القرآن: وهو مؤمن. وهو إيش؟ وهو يعمل صالح وهو مؤمن، عندها يقبل الله جل وعلا منه عمله. فهذا الباب إنما يقول تفاضل أهل الإيمان. الشيء الذي يتفاضل معناه إيش؟ ليس جامدا، يزداد وينقص. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يذهب ويفنى بحسب نوعية المعصية التي وقع فيها العبد. ولهذا العلماء الذين اختاروا بأن الإسلام والإيمان يتفاوتان في المعنى بحسب السياق شبهوا ذلك بدوائر ثلاثة: دائرة كبيرة ومن داخلها دائرة أصغر منها، ومن داخلها دائرة أصغر منها. الدائرة الصغيرة التي في الوسط مكتوب فيها الإحسان، الدائرة أكبر منها مكتوب فيها الإيمان، الدائرة الكبيرة الأكبر اسمها الإسلام. فإذا عمل بالظاهر أخذ اسم الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شهد وصلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. أعمال ظاهرة كلها، ليس كذلك شهادتان، الصلاة، الاستقبال قبلة، الذبح، أكل الذبيح، أعمال ظاهرة. طيب، يأخذ اسم الإسلام، لا يجوز سلب اسم الإسلام عنه إلا أن يأتي بناقض للإيمان، بالناقض من النواقض. ولهذا يا أخوان من العلم الضروري الذي يفرض على كل مؤمن ومؤمنة قادر أن يتعلم نواقض الإيمان. الآن يا أخوان، الصلاة لها نواقض أم لا؟ عندما تريد تتعلم الصلاة، تتعلم فقط كيف تصلي أم تتعلم كيف تصلي وكيف تتقي ما ينقض الصلاة؟ هو كذلك، وإلا إيش الفائدة؟ ممكن تصلي وتقع في جملة من النواقض، تقبل صلاتك؟ لا تقبل صلاتك. الطهارة لها نواقض أم لا؟ لها نواقض. الحج له مفسدات أم لا؟ الصوم كذا. كذلك العقيدة لها نواقض، الإيمان له نواقض. فكما أن الطهارة مع الناقض لا تصلح، وكذلك الصلاة وباقي العبادة، كذلك الإيمان مع الناقض لا يصلح ولا ينفع صاحبه، نسأل الله العافية والسلام. فكما أن نتعلم لا إله إلا الله، علينا نتعلم أن لا نشرك بالله شيئا، نتعلم ما هو الشرك، ما هو الكفر، ما هو النفاق، وما هو مراتبه. هناك نفاق أكبر يا أخوان، يخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله. هناك الطاغوت يجب أن نكفر به، ولكي نكفر به لابد أن نتعلمه. ما هو الطاغوت أصلا؟ كيف أكفر بشيء لا أعرفه؟ علينا أن نقرأ ونتعلم ما هو الطاغوت. عندها نكون قد حققنا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عمل بالظاهر، بالأعمال الظاهرة هذه، وهو مؤمن أي محقق لأصل الدين، يدخل إلى الدائرة إيش؟ الثانية، فيصبح مسلم مؤمن، يصبح مسلم إيش؟ مؤمن. تقدم معنا في الدرس الماضي، وقالت الأعراب آمنا، ماذا قال الله لهم؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم عملنا بالظاهر، نعم عملنا بأعمال الإسلام الظاهر، لكن الإيمان لم يتحقق بعد في إيش؟ في القلب. ما زال هناك شركيات، ما زال هناك وثنيات، ما زال هناك طاغوت لم يكفر به، ما زال هناك نواقض الإسلام أنتم مقيمون عليه، إلى غير ذلك. لاحظ، طيب، أتى بالإسلام والإيمان ثم سعى في تكميل إيمانه حتى بلغ مرتبة الإحسان، صار يعامل الله جل وعلا بمرتبة المحبة. فإن لم تكن مرتبة المحبة، قال العلماء مرتبة المراقبة، الخوف، أعد لك أنك تراه، تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعمل محبة لله جل وعلا. ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، ذكر قدرته، وأنه أهل أن يعبد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن يتقى جل وعلا، وهو أهل أن يغفر لمن اتقى جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فإذا تحقق العبد هذا، دخل إلى دائرة إيش؟ الإحسان. إذا قصر في هذا خرج إلى الإيمان، قصر في الإيمان يخرج إلى الإسلام، قصر في الإسلام يخرج خارج الدوائر الثلاثة كلها، وهو الدين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر حديث جبريل المشهور، قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا هو الدين، إسلام وإيمان وإحسان، حتى لا ينخدع الإنسان بعبادات ظاهرة يعمل بها وهو ما زال لم يحقق الإيمان في قلبه لله رب العالمين. إذن هذا الباب معقول لهذا المعنى، باب تفاضل أهل الإيمان، طالما يتفاضل إذن أيضا إيش؟ يتناقص. قال أخبرني إسحاق بن منصور قال وعمرو بن علي عن عبد الرحمن قال أحدنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. لاحظ ملئ، ما معنى ملئ؟ هذا الشاهد من كلامه، هو ملئ الشيء الذي يمتلئ، كان من قبل إيش؟ فارغا أو ناقصا، لم يبلغ حد الامتلاء. طيب، فطالما أنه يمتلئ إذن قابل إيش؟ أن ينقص، وقابل أن يذهب يفرغ تماما. كأس فيه ليس فيه قطرة ماء، ملأته سمي ممتلئا ليس كذلك؟ فيه نصف الكأس، ملأته أيضا يسمى ممتلئا. سكبت ما فيه بالكلية يصبح إيش؟ فارغا. سكبت نصفه نقول نقص عن امتلائه إلى الربع إلى النصف إلى كذا حسب ما نقص منه. إذن هذا المقصود بهذا، عندما استشهد به المؤلفون رحمه الله تعالى قال ملئ عمار، ملئ دلالة على زيادة الإيمان وتفاضل أهله، فليس كل الناس كعمار رضي الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه ألا وإني أتقاكم لله، يقول هذا في محضر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والأمة كلها، يقول أنا سيد الناس ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له صلى الله عليه وآله وسلم. قال مولي عمار إيمانا، إذن هذا الشيء حقيقي، يمتلئ حتى يترع الكأس ويمتلئ الإنسان إلى مشاشه، إلى عظام رأسه، إلى كله، تشبع بالإيمان عمار رضي الله عنه وأرضاه. لاحظ، هذه شهادة لعمار من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد من هذا الحديث يا أخوانا ملئ عمار، فما يمتلئ يقبل إيش؟ النقصان بقدر ما ينقص منه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. طبعا يا اخوان نحن نسلك مسلك الاختصار هنا في هذه النبذة لكي نأخذ الشيء المطلوب من المؤلف، لأن المؤلف أراد يركز على أشياء معينة، ولا حديث شرحه يأخذ وقت طويل. قال: قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الشاهد أين يا إخوان؟ أحسنتم، الشاهد أضعف الإيمان. أما يعتريه الضعف، ها يعتريه إيش؟ القوة. وما والضعف نفسه مراتب، ها ضعيف وأضعف وأضعف منه، وقوي وأقوى وأقوى منه. إذن هو يدل على إيش؟ على تفاضل الناس في إيمانهم. فالذي أنكر بقلبه فقط واكتفى خير وأفضل أم من أنكر بقلبه ولسانه؟ لأنه يا أخوان هذه الأشياء غير منفصلة عن القلب مطلقا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صحيح حديث النعمان ذكرناه كلها، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. يعني عندما يقول قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أكيد هذا منكر بقلبه أم لا؟ ما الذي حركه؟ قلبه، القلب المبغض لهذه المعصية، فتحرك ليغير بيده. عجز عن اليد، تحرك يغير بإيش؟ بلسانه. عجز عن الجارحة الظاهرة من يد ولسان، عاد إلى إيش؟ الأصل الذي عنده، وهو لو استطاع أن يغير لغير، لكن ما يملك ذلك. قال: وذلك أضعف الإيمان. وأضعف الإيمان يا إخوان له لازم. ما هو لازمه؟ أن لا تبقى في مكان المنكر، في مكان الشرك والمعصية. ما يصلح تقول: والله أنا منكر بقلبي، وأنت جالس في الحفلة تنتنى شغالة، والكاسية العارية بتغني، والاختلاط بين يديك، وتقول: لي والله يا أخي أنا منكر بقلبي. كيف منكر بقلبي؟ والله يا أخي فلان يا أخي صاحبي شديد، ولا دعي ريس أخوي، ولا دعي ريس عمي. ما يصلح هذا. أين التغيير بالقلب؟ التغيير بالقلب يستلزم الخروج من المكان يا إخوان. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا الإسلام وإن كان على الشرك والكفر، فإن الأدلة الصريحة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم صريحة في أنهم كانوا يستعملون أدلة الشرك الأكبر والكفر الأكبر في آحاد من المعاصي التي لا تبلغ إلى الكفر والشرك الأكبر بجامع معتبر. بجامع إيش؟ معتبر. ولا يكون الحال واحد، لا يكون الحال واحدة. مثال ذلك: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على علي رضي الله عنه وفاطمة عليها السلام حتى جلس بينهما، وتقول عائشة: حتى شعرت ببرد قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا تصليان؟ من الليل، يعني قيام الليل. ماذا قال علي؟ يا رسول الله، أيدينا أرواحنا بيد الله جل وعلا، متى شاء بعثها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الآية نزلت في منو يا أخواننا؟ في الكفار. اقرأوا في سياق سورة الكهف. لكن هنا جامع ما هو؟ جامع المجادلة. جامع شنو؟ المجادلة. طيب، في قصة عائشة رضي الله عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يؤم الناس، من؟ أبو بكر. قال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، أبو بكر رجل أسيف، يعني حزين ويتحزن ويبكي كثير وكذا، إذا قام مقامك لم يسمع الناس، صوته حيبقى ضعيف، ما حيسمعوا قراءته وكذا. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فوسطت منه حفصة: يا حفصة كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يعني عائشة كما كانت تريد أن يقول الناس، يعني أن أبا بكر وقف مقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، يعني كأنهم يقولون أنه سيموت أو كذا أو كذا، يعني يقع نوع من التطير بأبي بكر رضي الله عنه. كانت تكره هذا المقام لأبيها رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. فلما كلمت قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. شوف، صواحب يوسف كانوا كافرات، والعياذ بالله كذلك من أصحاب الفواحش، صح؟ لكن إيش المجامعة هنا؟ الجامع هنا أنهن أردنا أن ينزلن النبي عليه الصلاة والسلام عن الحق الذي معه، ها؟ وكذلك أصحاب يوسف ماذا أرادوا؟ أن يتنازعوا عن الحق الذي معه. هذا هو الجامع، مع اختلاف الفريقين تمام الاختلاف. إذن هذا الاستدلال يا إخوان يستعمله أهل السنة والجماعة في مثل هذه المقاطع، وهناك شواهد أخرى لذلك. طيب، أبو أيوب الأنصاري جاء إلى عرس سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. شوف الوليمة دي كبيرة كيف، ها؟ تابعي ابن صحابي ابن صحابي، عشان ما تقول لي والله فلان عنده فضل عليه وفلان مكانته. سالم بن عبد الله بن عمر فدخل فرأى الجدران مسترة بالستائر بالقماش مغطية، فقال أبو أيوب: أتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟ أي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال عمر، قال عبد الله بن عمر له: غلبتنا النساء يا أبا أيوب. قال: يا ابن عمر، لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك يا ابن عمر، يعني عارفك أنت رجل قوي في الحق، لا لم تغلب. ثم انصرف قال: اطعم. قال: والله لا أذوق لكم طعاما. شوف يعني ما نطلع عليه طرابيزة برة كده نأكل فيها، لا لا لا، كل ما دايره ذهب. وما أنكر عليه عبد الله بن عمر، ما قال له: يا أخي هذا تشدد وهذا تنطع وهذا إرهاب وهذا، لا لا لا، هذا هو الحق. لكن ابن عمر قال: غلبتنا النساء. هذا إذن يا أخوان، إذن لا لا لا، الإنكار بالقلب يستلزم إيش؟ الخروج من المكان. فلا تقعد بعد الذكرى، فلا تقعد، قد تنسى أحيانا، تغفل، ها، قد تزل قدمك تحدثك نفسك الأمارة بالسوء بالفعل فتقعد في مكان منكر ثم تتذكر، فلا تقعد بعد الذكرى. قم مباشرة غضبا لله تبارك وتعالى وحرصا على حتى أصحاب المنكر، لأنك إذا اعتزلتهم هم أيضا أحيانا قد يستفيد صاحب المنكر نفسه. نعم، إنكار المنكر يا أخوان له شقان: نفع للعبد ونفع للأمة وبما فيها صاحب المنكر كذلك. إذا رأى الناس اعتزلوا منكرة، هل سيقيم الوليمة القادمة بنفس المنكرات؟ الجواب لا، يقول لك: أنا عملت أكل ما في زول جاء، عملت وليمة ما في زول أكل منها، ها؟ يبدأ الوليمة القادمة إيش؟ سيزيل المنكر ليأتي الناس ويأكلوا. أما أن تصبح الأمور مجاملات وعادات وكذا، هنا يضيع الدين، نسأل الله العافية والسلام. وهل أفسد الدين إلا الملوك، ها؟ وأحبار سوء ورهبانها. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا مالك بن ويغول عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. فلا تلجأ إلى الأدنى مع وجود إيش؟ الأعلى. إذا طلبت السلامة والبراءة، تغيير منكرات باليد الأصل أنه لأصحاب السلطان، الذي عندهم سلطان. الرجل في بيته صاحب سلطان يغير بيده، ها؟ شفت صورة معلقة تقطع ترميها طوالي، ما يجوز تعليق ذوات الأرواح ولا تصوير ذوات الأرواح. جيت داخل سمعت موسيقى في البيت، تقفلوا له بكسروا ليكم كذا. إذن تغير في بيتك، وجدت الولد ما عايز يصلي وتجاوز العاشرة تضربه، ها؟ تضربهم عليهم أبناؤه عشر سنين. تغير في سلطانك، رجل في مؤسسته يغير، رجل في متجره يغير، رجل في كذا. السلطان العام له التغيير المطلق، ها؟ هذا إذا كان هو شغل، لأنه أحيانا يكون السلطان أحق بالتغيير هو، صلى الله العافية والسلام، لأنه غير دين الله تعالى وبدله وتلاعب به. طيب بعد ذلك التغيير باللسان، هذا لا عذر لأحد فيه إلا أن يكون مكرا أو مغلوبا، يعني ما يستطيع، لو تكلم ربما آذوه وضربوه ونحو ذلك، هذا أمر آخر، لكن طالما استطاع أن يتكلم عليه أن يباشر الإنكار باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي أحسن ليهتدي الناس التي هي أقوى. ماذا يضرك إذا رأيت امرأة كاسية عادة تقول لها: يا أختي اتق الله، يا أختي البس الواسع، ماذا يضرك يا أخي؟ بل ماذا ينفعك؟ نعم ينفعك وينفع الأمة كذلك. بل كثيرا ما تجد هذه الفتاة أو تلك المرأة كأنها في غيبوبة، فإذا سمعت منك اتق الله تبدأ تجرجر في طرحتها، مع أنه الطرحة كلها قدر الكف كده، ما تعرف تغطي بها شنو وتخلي شنو، وتحاول تصلح في العباية. إذا استفادت ولا ما استفادت؟ استفادت. وبعضهن والله الذي لا إله غيره كأنك سكبت عليها ماء باردا، كأنها كانت في عالم آخر. اتق الله، يمكن الكلمة دي لها عشر سنين ما سمعتها. اتق الله يا أختي، تكون مهجومة كده فترة. ليه؟ لأنه قل أصحاب الإنكار، قل المصلحون. يقال واحد منا ماشي المسجد وجاي المسجد، ماشي المسجد ما شغل بحال. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى سئل عن أقوام من أهل الصلاح، من أهل شنو؟ الصلاح، يمرون بأقوام في لهوهم ولعبهم لم يصلوا، فلا يذكرونهم بالصلاة ويأتون يصلون، وإنهم لمن أصحاب اللحى، لمن أصحاب اللحى ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال هذه لحى فوات، هذه لحى ايش؟ فوات. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين، ها ما معنى فوات؟ انت تمر الان فوق اقوام اصحاب منكر ولا تنكر، ماذا سيفهم هذا الجالس؟ هذا سيفتن بك، ها على طريقة لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان شرا لأنكروا علينا. ها انتبه، تمر على صاحب منكر وتتركه وأنت قادر على الإنكار، لماذا لا تنكر؟ هل مشاعرك أغلى عندك من دينك؟ هل الدريهمات التي أنت تقف لأجلها الليل والنهار أغلى عندك من دينك الذي عطلت فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذن يا إخوان هذا ما يصلح له أن يقول أنا منكر بقلبي، طالما أنه قادر ينكر بيده عليه اليد، ما استطاع اللسان عليه اللسان، ما استطاع القلب فعليه بالقلب، ويخرج من مكان المنكر، لا يخالطهم ولا ينتسب إليهم ولا يكثر سوادهم، وذلك أضعف الإيمان. باب زيادة الإيمان. زيادة الإيمان، أخبار محمد المرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مجادلة الإنسان في الدنيا لأجل ماله، لا والله بكذا أعطيتني بكذا، ربما يصلون إلى قضايا ومشاكل ليثبت حقه ويجادل دونه لأخذه. يقول أهل الإيمان يوم القيامة يجادلون في إخوانهم أهل الإيمان الذين وقعوا في المعاصي التي توقعهم في النار ولا يخلدون فيها دون الكفر والشرك الأكبر والكفر الأكبر، يجادلون عنهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا إخواننا، يا رب هؤلاء، يا رب كانوا يصلون معنا، يا رب كانوا يزكون، يا رب كانوا يحجون معنا، يا رب، ما زالوا يجادلون عنهم ويلحون على الله تعالى في الكلام، ها حتى يأذن الله جل وعلا بخروج هؤلاء من النار. هذا مثال يضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مثال له معنى عميق يا إخوان، أن العبد عليه أن يكون إيمانه أغلى عنده من الدنيا وما فيها، وأن تكون نجاة إخوانه من المعاصي المنكرات أعظم من حرصه على نجاتهم من النار حتى الدنيوية هذه. انتبه، بعض الناس الآن يخاف على صاحبه أو صديقه من حادث سيارة، من سرقة، من متمردين ومتنمرين عليه وإلى غيره، وعلى أهله. ينبغي أن يكون خوفك على دينهم أعظم من ذلك، لأن الدين أغلى وأعلى وأنفس. هذه معاني يا إخوان للأسف صارت فيها غيابة وغبش عند بعض المسلمين للأسف الشديد، تجد يخاف على الدين، تجد الأم ولدها إذا ذهب يريد أن يأخذ شيئا حارا تنبهه انتبه هذا حار، انتبه، خلي بالك هنا في جمر مكبوب، جمر مكبوب هنا. وتأتي الصلاة الله أكبر حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، قال لا نايم خلي يرتاح، تجي الامتحانات قم يا ولد قم ذاكر، تجيب له الشاي وتجيب له القهوة وتصبت ليش شغلت، ها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون. أما الولد يسافر يا ولد بالله ما تسرع، العربات دي كثيرة والحوادث كثيرة، وولده قاعد معاه في البيت ما بصلي أو بيلعب في الصلاة، أي الاهتمام أصبح أكبر على الدنيا أم على الدين؟ على الدنيا، ولن يغني عنهم شيئا. ها لما قالوا نار جهنم حارة ماذا قال؟ ها قل نار جهنم أشد حر، قال لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرة. أرادوا أن يتركوا الجهاد قالوا الدنيا سخان الوقت موسم سخن شديد، قال قل نار جهنم أشد حرة. طيب قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. الله أكبر، عشان تعرف أصحابك منو في الدنيا، لا تصحب الطالح، اسحب الصالح ممكن يطلعك يوم من النار. انتبه يا أخواننا، في سورة الكهف ربنا ذكر الكلب كم مرة؟ عدة مرات، قال علماء لرفقته للصالحين. كم مرة تكرر الكلب؟ وكلبهم باسل ذراعيه بالوصيد، ذكر كلب يا أخواننا، كلب ربنا جل الله في علاه تكلم به وذكره في القرآن، لماذا؟ لأنه صاحب الصالحين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم ولا حزن. طيب اصحب الصالح تسعد معه بإذن الله جل وعلا. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، انظر هذا الحديث العظيم. فحامل المسك إما أن يحذيك، يحذيك يعني يهديك، يديك فتيل كده صغير ولا يدعك ليك في يدك ولا في هدمك، إما أن يحذيك أو أن تجد منه رائحة طيبة على قال أحوال حتشم ريحة سمحة، تمام. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، ما شغال بلف بتاعت النار دي تطلع عليها شرارة كده تحرق لك جلابيتك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة، ما في فايدة يحرق لك جلابيتك يا شام ريحة كعبة. هذا مثال يضربه النبي عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح والجليس السوء، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. من سبب نزول هذه الآية في سورة الفرقان أن عقبة بن أبي معيط كان له صاحب يحبه، تحالف على الكفر والعياذ بالله وعلى المؤاخاة في الدنيا على هذا الكفر، حتى تعاهد ألا يلقى منهم أحد محمدا عليه الصلاة والسلام مطلقا. فحصلت لصاحب عقبة سفرة، سافر لتجارة ونحو ذلك، فجاء عقبة رضي الله عنه، فجاء عقبة بن أبي معيط وذهب إلى الكعبة يريد أن يطوف، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس من الكعبة يتلو آيات من الذكر الحكيم ويذكر بتوحيد رب العالمين، فتوقف عقبة وسمع بعض ذلك فتأثر به وتغير، فلما رجع إلى بيته قالت له زوجته لقد جئتني بوجه غير الذي ذهبت به، وشك ده متغير. الإيمان له تأثير يا إخوان، القرآن له تأثير. فقال لا، قالت أخبرني، قالت لا، قال لا شيء إلا أني سمعت محمدا يقرأ عند الكعبة. فجاء صاحبه من السفر فأخبرته الزوجة، زوجة عقبة، أدرك صاحبك فقد صبى، صبى يعني غير دينه. ماذا؟ قال أتى محمدا ووجدت وجهه قد تغير، وكان فجاءه قال وجهي من وجهك ولساني من لسانك حرام حتى تأتي محمد وتبصق في وجهه، صلى الله العافية والسلام. فذهب ليفعل، فحال الله تعالى بينه وبين ما يريد، ومات عقبة وحشر إلى النار، وأنزل الله في هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة إنه ماذا قال عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تبرأ منه، لم ينتفع بذلك. أما أهل الإيمان لاحظوا جادلون عنهم كما كانوا في الدنيا يذكرونهم ويحرصون على نجاتهم ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر، كذلك في الآخرة يجادلون عنهم رب العالمين، يا رب كانوا يصلون معنا يصومون يزكون يحجون. طيب قال ذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، ومنهم فيخرجونهم فيقول ربنا قد أخرجتنا، قد أخرجنا من أمرتنا، قال ويقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة، قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى قوله عظيمة. لاحظ المجادلة يا إخوان، ولاحظ الحديث فيه شاهد، ما هو الشاهد في الباب شاهد شنو نعم، من كان في قلبي مثقال ذرة دينار نصف دينار، هذا الإيمان متفاوت ما متفاوت يا إخوان، هذا في قلبي ذرة، هذا في قلبي ما يقادر نصف دينار، هذا دينار، هذا كذا، والنار أخذتهم بحسب إيش؟ معاصيهم. إذن في الرد على من يا إخوان؟ على الفريقين، الخوارج المعتزلة ومن؟ والمرجئة. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، طيب هؤلاء مؤمنون دخلوا النار كيف لا يضر مع الإيمان ذنب؟ هؤلاء مؤمنون أخذتهم النار إلى أعقابهم ومنهم إلى أنصاف ساقيهم، كيف تقول ليش لا يضر مع الإيمان ذنب؟ والخوارج قالوا المذنب مخلد في النار لا يخرج منها، وكذلك المعتزلة، وهؤلاء خرجوا من إيش؟ من النار، فكيف تكذبون على الله ورسوله؟ إذن هذا الحديث رد على الطائفتين، على الخوارج المعتزل وعلى المرجئة والجهمية. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن مشاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، بين هكذا في لغة العرب يقال بينما ويقال بين، لفظان في لغة العرب، بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ده بسمى قميص يا إخوان، الجلابيب يسموه إيش؟ هذا يسمى قميص، ما حق الخواجة ده للحدينة وزراير ولياقة وبتاع، لا ده حق الخواجة ما عندنا بيوشها، ده هذا يسمى إيش؟ قميص، هذا يسمى قميص، العراقي برضو يسمى إيش؟ قميص، على الله بيسمى ايش؟ قميص، قميص وسروال. رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ده عليه قميص طويل ده قصير وده كذا، يختلفون منها ما يبلغ الثدية، بعضهم قميص لحد هنا بس، ومنها ما يبلغ دون ذلك أقل من كده كمان. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. الله أكبر، ها قميص طويل لحد فايت الحد مليان، ها طبعا ده مثال للإيمان فقط، أما من جر ثوبه خيلاء فهذا من المستكبرين والعياذ بالله، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بدر صحيح مسلم، قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. الرسول صلى الله عليه وسلم كرر وهم يقولون من هم يا رسول الله؟ قال ها المسبل إزارة، بدأ بالمسبل أول حاجة، لاحظ المسبل الإسبال الناس بتهاونوا بها، وده الآن يمشي يصلي جلابية طويلة تحت الكعبين ويشتري بنطلون طويل تحت وسروال، يا أخي اتق الله جل وعلا يرفع. هذا شأن النساء، هذا شأن من؟ النساء. المرأة هي التي تجر ذيلها لتعفي أثرها وتخفي زينتها وفتنتها عن الرجال، ده للنساء. الرجل حد الكعب، وليس الكعب حظ في الإزار، يعني ما تخلي الجلابية أو السروال فوق الكعب، لا هنا فوق، فوق الإزاء، فوق الكعبين، بعد ذلك لك من من من فوق الكعبين إلى نصف الساق، ده كله جائز لك، يعني حوالي شبر كده ما عندك مشكلة، أطلع وأنزل فيه، لكن لا ترفع فوق، لأن حديث أربعة أصابع ضعيف لا يصح. إذن من نصف الساق إلى ما فوق الكعب، هذا لك أن تزيد فيه وتنقص. فمن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إلينا قيم، نسأل الله العافية والسلام. فمن جر وليس يقول ما مستكبر ولا خيلاء، نقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ففي النار. طيب أخبرنا أبو داود قال أخبرنا قال أحدنا جعفر بن عون قال أحدنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ لاحظ أول شيء في وقفة اللي شنو أما هي؟ أن عياد اليهود والنصارى بأهوائهم على كيفه، حاجة عجبتهم اليوم عيد، حصلت مناسبة كده اليوم عيد برضو، عيد الشجرة وعيد المساجد وعيد الأم وعيد الكذا وعيد الاستقلال وعيد الثورة وعيد أعياد على الأهواء والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا عيدان الفطر والأضحى، ما عندنا في الموسم في العام إلا عيدين بس، الفطر والأضحى. هناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة كما في حديث عثمان قال إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الحول وعيد يوم الجمعة، لكن ما يجوز التهنئة فيه حسبت لك جمعة مباركة. نص العلماء على أن هذا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرت عليه جمعة كثيرة ولم يكن يقول لإخواني جمعة مباركة. انتبه، اتبع ولا تبتدع. تريد أن تكون متدينا ومحبا لله ورسوله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. طيب قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة في حجة الوداع، وهو واقف بعرفات في يوم جمعة كان موقفه عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه هذه الآية. أين الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد وين يا إخوان؟ الحديث ده ذكره في تفاضل الإيمان، الشاهد وين؟ إحنا هنختم الدرس بالحديث ده، دارينا شاهد. نعيد الحديث ثاني، قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة. هالشاهد وين؟ أكملت لكم دينكم الآية ماذا تقول؟ اليوم إذن الدين يتكامل وما بيتكامل، وما دخله التكامل يدخل إيش؟ النقصان. فالدين تكامل في أصله، في ذاته تكامل. طيب يعتري حملته نقصان أم لا؟ نعم، بقدر نقصانه من هذا الدين. فإن نقص من المستحب فيه نقص إيمانهم المستحب، إن نقصوا من الواجب فيه نقص إيمانهم الواجب، إن نقصوا في أصله ذهب إيمانهم بالكلية، نسأل الله العافية والسلام. نقف عند هذا وجزاكم الله خيرا. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يحفظك، مثل ما تجلك، جزاك الله خير، اللهم آمين، جزاك الله خير.